آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى وتكون من بعده قوما صالحين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين وتكون من بعده قوما صالحين وتكون من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين وإنا له لناصحون قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة الله مزيدك عم الشخصين نعم يا سيدي نعم الله أكبر الله الله الله وجاء قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأغلى

عليك يا ابو هلال. الله الله الله الله الله الله يرضى عليك. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الحديث. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله الله الله الله الله اللهم زيدك عن الشخصين. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله. الله الله الله الله الله اللهم زيدك عن الشخصين. اللهم اكرمه. وحدوه صلى على النار إيمانه. الله الله الله يرضى عليك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وراودته التي هو في بيتها عن نفسي وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم

أهلها. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم. إن كيدكم عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. كن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. إنا لنراها في ظلام مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا. الله الله الله الله الله يا سيدي. اللهم اشرح صدرك عن الشيخ سيد يا سيدي كده وحدوك صلوا على النبي. الله الله الله الله الله يا قرآن الله.